إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. Indeed, our word to a thing when we intend it is but that we say to it, be. And it is.